الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وبين ما نزل إليه من ربه ودعا إلى صراط مستقيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله، أولئك الذين آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. أما بعد، أيها الإخوة، نقرأ في كتاب القرآن والسنة والعلم، ونقرأ بعض الأحاديث المتصلة ببعض سور القرآن الكريم. والحديث الأخير الذي قرأناه في الجمعة الماضية هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، والذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا القرآن، اقرأوا كتاب الله، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهروين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف، يحاجان عن صاحبهما. تأتي سورة البقرة وسورة آل عمران تظلان صاحبهما الذي داوم عليهما، داوم على دراستهما، قرأهما كثيرا، صاحبهما في الدنيا. وهناك لا ينفع مال ولا بنون، ولكن ينفع العمل الصالح. هنا نتعامل بالدرهم والدينار، بمجرد الموت كل ذلك يتوقف، وتبدأ المعاملات بالعمل، إن كان صالحا تقدمت، وإن كان غير ذلك فالعياذ برب الفلق. الأمر صعب، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعونا: اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران. ما زال معنا حديث في سورة البقرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يجاء بنوح صلى الله عليه وسلم. شوف، النبي ضرب مثل بنوح، بنوح عليه السلام، يجاء بنوح صلى الله عليه وسلم، أكثر نبي ذكر الله أنه عمر من الأنبياء. قد يكون هناك من عمر أكثر منه، ولكن في القرآن الكريم أخبرنا أن نوحا استمر مع قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يدعوهم إلى الله ليلا ونهارا سرا وعلانية صلى الله عليه وسلم. وابنه لم يهتدي، ابنه لم يهتدي، ضل، لم يستطع هداية ابنه، لأن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، ليست بيدك ولا بيد أحد آخر، الهداية بيد الله. يقول الله تعالى يجاء بنوح يوم القيامة فيسأل هل بلغت؟ اوعى تفكر ان الموضوع سهل كده هيعدي. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم؟ قالوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب. بيسألوا ماذا اجبتم؟ هل بلغتم؟ طب اذا بلغتم هل كيف رد عليكم الناس؟ قالوا لا علم لنا. ويأتي في يوم القيامة نبي ومعه الرهط، معه مجموعة آمنوا به، ونبي ومعه ثلاثة، نبي آمن به ثلاثة بس، والنبي وليس معه أحد، محدش اتبع نبي، محدش اتبع، عشان ما تتكلم ومحدش يسمع كلامك ما تزعلش، لا اتكلم قول، لأن هناك من هو مش أفضل منك، لا ليس هناك مقياس. سيأتي في يوم القيامة وليس معه أحد، لم يستجب له أحد. فنوح يؤتى به هل بلغت؟ فيقول نعم، وربنا أعلم، ولكن بيعطينا الأمثلة لنتعلم. فيؤتى بقوم هل بلغكم؟ فيقولون لا، ما جاءنا من نذير ولا شفناه ولا بلغنا. الشهادة بتاعتهم دي لو صادقة تدخله النار، وهو نبي كريم، وربنا مش عنده لديه نبي ولديه ولي. كل الخلق يتفاوتون بشيء واحد، بالعمل الصالح، ليس هذا أسود وهذا أبيض، ليس هذا من عائلة فلان وهذا من عائلة فلان، ولا ده كان رئيس دولة، ولا ده سلطان، ولا ده ملك، ولا ده أقل عمل. يتفاوت الناس بالعمل الصالح فقط. قال قومه ما جاءنا من نذير ولا شفناه ولا بلغ ولا تعب معانا. فيقول الله تعالى لنوح من يشهد معك؟ من اللي هيشهد ليك؟ هو طبعا لو كفى بالله شهيدا، ولكن كما قلت ربنا بعلمنا من يشهد معك. فيقول نوح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم محمد وأمته. اللي هيشهد لي محمد وأمته، أمة محمد والأمة بتاعته، يشهدوا أنني بلغت رغم أن احنا ما شفناش. قال فذلك قول الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. شوف فضل الأمة. لكن برضو على الهامش من باب الأمانة، اوعى تفكر الأمة الناس اللي بيقعدوا للفجر على الجهاوي والكلام ده، دي مش الأمة. اوعى تفكر الأمة العالم اللي مضيع الصلاة ومضيع الصوم ومضيع كل حاجة. اوعى تفكر الأمة اللي واحد بيبيع فرض الصلاة ببيعه، جت لبيعه فما صلاش، دي مش الأمة. لا، ده الأمة بقى عشان تعرفها، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هي دي الأمة. فهذا الحديث مع سورة البقرة، يتبقى حديث لسورة البقرة. انظر إلى هذا الفضل الذي أعطاه الله لك. كل شوية تسمع في واحد ركب عفريت، واحد ركبها عفريت، واحد مش عارف ايه، الوسواس، مشاكل ومتاهات ليل ونهار. هناك صحابي اسمه ابو مسعود الانصاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الايتان من اخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه. الآيتان من آخر سورة البقرة، من أول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. من قرأ بهما في ليلة كفتاه، يعني ربنا يكفيه، يكفيه الشر، يكفيه الهم، يكفيه الشياطين، يكفيه بما شاء كيفما شاء، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فقط كل ليلة تقرأ هاتين الآيتين. واحد يقول لك احنا هنفضى، يعني احنا وقت هنفضى والدورة هيبدأ اهو، مش معقول اللي هنقعد نحفظ بقى ونقول لا، الناس مش فاضية، في اللاعب من هنا تنقل هنا، ولاعب من هنا تنقل هنا، وعضو هنا هيخش هنا، وانت شايفين الوقت، المجالس الانتخابية والمقرات الانتخابية والضلال الانتخابي وعالم عاي. انا بستغرب، بس هو ده استحوذ عليهم الشيطان. يعني الواحد بيحمد الله لما عدى عليهم كده او اسمع يقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من الناس. يعني واحد غلبان معاه شويه فلوس، يا عم روح حج بدل ما اعمل لك مقر انتخابي ولمم لك شويه زبنحيه حواليك وشويه بلطجيه، وده يشرب مش عارف ايه، وده يسمم ايه، يا عم روح حج بدل اليوفط ومش عارف. انت حجيت؟ ادي فريضه الحج. طب هتخش مجلس الشعب وبعدين حدلك فيه على طول، هيطلعوك الدوره الجاي، ده اذا دخلت هو مش هيعدي من الشارع بتاع شارع مجلس الشعب المتفرع من شارع القصر العيني اصلا، مش هيعدي منه. خلي بالكم مش بتكلم على هنا بس، رغم اني قصدي على هنا بس برضه، لان هيمسكوني الليله على المقرات الانتخابيه دي. يقول لك بدا يتدخل في اللي مالهش فيه. انا عايزك تحج، الجرعه بدات، ما جيتش في الجرعه قدم، وروح انت ومراتك بدل اليوفط وبدل الكلام الفارغ وحج. لكن ما في ناس كتير كانوا في مجلس الشعب وطلع، وناس هتيجي وتطلع، وكل واحد بنهبل نهيبه وبيمشي. انت روح هنا قول لبيك اللهم لبيك، بدل ما بتدور لك على مقعد في مجلس الشعب دور لك على مقعد في باب العمره، مقعد بجانب الكعبه، مقعد في منى، في مزدلفه، في عرفات، في هذه الاماكن الطاهره افضل من الدنيا وما فيها. فمش تعمل لي زي واحد من هنا من البلد راح حج فلقى الحته زحمه، لان ده كانت شوره سوده، ده مشكله، دي مشكله. وانتم كلكم عارفين الحكايه دي، ان الله يهدي من يشاء، فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. معروف علميا انه كلما ارتفعت عن سطح الارض كلما قلت نسبة الاكسجين، الى ان تصل الى مرحلة معينة يضيع فيها التنفس. فهناك ناس ما يقول لروح حج كأنه يصعد في السماء، اي ان التنفس يضيق عليه شيئا فشيئا حتى يموت مخنوقا، لمجرد انت بيقول يا اخي روح حج، روح شوف لك مكان في صلاة الجماعة، اقعد بالليل مقعد مجلس الشعب ومقر الانتخاب، يفتح المصحف. دي اللي احنا بنقول كنا غلطانين بقى، ربنا يهدينا. هي مشكلة جامدة. يقول لك المقر الانتخاب، نبدأ في سورة النساء، وهو في قول الله سبحانه وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. آية في سورة النساء: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. آية علينا أن نتدبرها. كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود أنتم عرفتموه، هو الأول في القرآن الكريم في هذه الأمة، من أتقن الناس جمعا وحفظا للقرآن الكريم. فكان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ عليّ. اقرأ علي القرآن. قال له ابن مسعود أقرأ عليك وعليك نزل؟ هل أنا أقرأ عليك والقرآن نزل عليك على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يستمع إلى القرآن من غيره. قال ابن مسعود فقرأت عليه من سورة النساء حتى بلغت حتى وصل إلى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. في يوم القيامة الله تعالى يأتي من كل أمة بشهيد بمن يشهد على هذه الأمة، والذي يشهد على جميع الأمم هو محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ كل أمة يأتي منها شهيد عليها. موسى يشهد على أمته، إبراهيم يشهد على أمته، عيسى يشهد على أمته، محمد يشهد على العالمين صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قال الله تعالى لعيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ عندما يتكلمون يقولون الرب يسوع المسيح، الرب الإله. طب هل له خالق؟ نعم، هم يقولون ذلك. من أمه؟ من هي أم الرب؟ من هي أم الإله الذي ولدته؟ يقولون مريم. يعني إلهكم له أم وولدته وكان محبوسا في بطنها؟ إلهكم كان محبوسا في بطن امرأة؟ لكن أمة محمد أمة التنزيه التفضيل. يقول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء. أمة التنزيه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كيف تعبد إلها كان عبارة عن مجموعة من الدماء والعظام في بطن امرأة ثم خرج إلى الدنيا طفلا يتبول على نفسه؟ هل هذا إله؟ هل هذا تقول له الرب؟ لكن الإله الذي نعبده لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. هذه أمة محمد القرآن الكريم. والله عندما أستمع إلى الآخرين الذين يزعمون أن لهم دينا أستمع إلى كلامهم، لو أن طفلا في المرحلة الأولى من التعليم كتب موضوع في الإنشاء لكتب أفضل من هذه الكتب التي يزعمون أنها من عند الله. أما إذا قرأت القرآن الكريم أي آية في القرآن، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، ده كتاب الله سبحانه وتعالى، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. عيسى يسأله الله سبحانه وتعالى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم، لم يقل فإنك أنت الغفور الرحيم، قال وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لأن هنا موضع ليس فيه مغفرة، شرك ليس فيه مغفرة، الشهادة. فيأتي محمد صلى الله عليه وسلم شهيدا على العالمين. فلما قرأ ابن مسعود فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود حسبك كفاية وقف. قال فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت عينيه تزرفان يبكي، صلى الله عليه وسلم يبكي من المسؤولية، يبكي من هذه الشهادة، يبكي من ذلك كله. فهنا لو أكملت الآية، لو أكملت هذه الآية التي وقف النبي عند قول فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، الله يتحدث عن يوم القيامة، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. لما تكون عامل عملة وماشي تقول يا ريت الأرض تبلعني وما حدش يشوفني. فالذين خالفوا محمدا وتركوه واتبعوا الناس واتبعوا المذاهب واتبعوا الأئمة واتبعوا المشايخ واتبعوا الفتاوى، هل وصلكم آخر فتوى؟ آخر فتوى الآن كل أسبوعين هتلاقي فيه فتوى جديدة مخالفة لشرع الله. منذ 3 أسابيع اجتمع مجمع البحوث الإسلامية وطلع فتوى أن صناعة التماثيل حلال ووضعها في البيوت حلال. بعد أسبوعين اجتمع مجمع البحوث الإسلامية وطلع فتوى قال نعمل مولد لأبو النبي، يعني الموالد ناقصة. أبو النبي صلى الله عليه وسلم مات قبل الإسلام، موضوع قديم، لا نعمل له مولد لأن الموالد يعني الموالد حدنا فيها الشحة شوي، فيها أزمة، يعني في أزمة في الموالد في مصر، فضيفوا لها مولد واثنين وقالوا بعد فترة نعمل اجتماع ونعمل مولد لأم النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن قرروا وسوف تسمعون به أن يصدروا قرار أن أبا طالب مات مسلما، اللي النبي راح يدعوه رفض الإسلام، وربنا نزل إنك لا تهدي من أحببت، هتطلع فتوى أنه لا ده أسلم في السر بينه وبين النبي ومحدش سمع به، فتاوى. وسنة حوالي 48 اجتمع نفس المجلس بس كانت الأسماء متغيرة وطلع قرار إن الملك فاروق منسب وقريب النبي صلى الله عليه وسلم، صدر لهم أمر طلع بيان، طلع بيان، البيانات جاهزة ما انتوا عارفين، مشي الحفاظ على الكرسي، الحفاظ على الكرسي. ومبارح في قناة اسمها قناة الرحمة الكل عارفها، أحد المشايخ الكبار قاعد فيها بيقول لا فرق بيننا وبين الشيعة، لا فرق بيننا وبين الشيعة، هم مذهب من مذاهب الإسلام، هو ده التمن اللي بندفع عشان تنشهر وعشان تيجي في التلفزيون وعشان تيجي في الفضائيات، في تمن لازم تدفعه، سكة لازم تمشي فيه. أما المسلم ليس عنده ثمن يدفعه لفقد دينه، هو يفقد حياته ولا يفقد دينه، مش عنده شيء للبيع. كل ده هنسأل عنه. يقول الله تعالى يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. لما تشوف النبي هو الإمام، هو الشهيد على كل الأمم، هو الشفيع لهؤلاء جميعا، وانت سبت، كان بتوضى كذا انت توضيت زي فلان، بيصلي كذا انت صليت زي فلان وسبت. لما تشوفه بقى يوم القيامة والمقام المحمود الذي يحصل عليه والحوض المورود الذي يحصل عليه. وعندما تراه إذا رأيته عندما ينطلق للشفاعة ويسجد أمام عرش الله سبحانه وتعالى، فيقول الله تبارك وتعالى له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع وقل وأنا أسمع. للنبي صلى الله عليه وسلم. ده ينسب الذي في هذه المكان. أقول لك قال رسول الله، تقول لي قال سيد طنطاوي أو مات؟ هل هذا يترك؟ هذا كم من الذي سيكون له هذا المقام يوم القيامة غير محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا أحد. فعندما يرى الذين خالفوه ذلك طب احنا سيبنا ليه؟ ما كانت أحاديث واضحة، السنة بتاعته موجودة، الهدي بتاعه واضح. لذلك قال: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ أول ما يشوفوا كده: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم اتبعه هنا حتى يعرفك هناك، حتى تكون معه هناك. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فقال النبي لابن مسعود: حسبك. عندما عرف شدة السؤال، لأن هذه مسؤولية كبيرة جدا. أيضا من عظمة هذه الأمة المستمدة من عظمة نبيها والمستمدة من طاعة الله سبحانه وتعالى سورة المائدة. قرأنا حديثين من سورة البقرة، حديث من سورة النساء، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. سورة المائدة في تبعة مطارق بن شهاب. قالت اليهود لعمر، اليهود كانوا يعيشون في المدينة مع المسلمين، فاليهود قالت لعمر ابن الخطاب: لو علينا معشر يهود، هناك آية في كتابكم. اليهود تقول لعمر في آية في القرآن: لو نزلت علينا معشر يهود، لو هذه الآية نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليهود يقولون لعمر: لو الآية دي نزلت في التوراة كنا سنبحث ما هو اليوم الذي نزلت فيه ونتخذ ذلك اليوم عيدا. قال عمر رضي الله تعالى عنه: قد علمت اليوم الذي نزلت فيه والساعة وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أعرف اليوم اللي نزلت فيه والساعة التي نزلت فيها وأين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نزلت. نزلت ليلة جمع، ليلة المزدلفة، والنبي في عرفة. عندما يكون المسلمون في عرفة وينطلقون إلى مزدلفة اسمها ليلة جمع، لأن جمع تطلق على المزدلفة أيضا اسمها جمع، لأنه يجمع فيها المغرب والعشاء. ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات، نزلت على النبي في حجة الوداع، لأن النبي حج مرة واحدة بعرفات ليلة جمع، وهذا اليوم كان يوم جمعة. إذا نزلت يوم جمعة في عرفات ليلة جمع على النبي صلى الله عليه وسلم في العام التاسع من الهجرة، لأن بعدها توفي الرسول صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم. أكملت يعني الدين يا جماعة كمل، كمل الدين كمل. يعني الوضوء يبقى النبي، صلى يبقى النبي، الزكاة يبقى النبي، الصيام اللي جاءه شوف النبي صام ازاي. اوعى تسمع كلام حد، النبي يقول صوموا لرؤيتي يعني لرؤية الهلال، اوعى حد يقول لك فلك. زكاة الفطر جاءه اوعى حد يقول لك فلوس، النبي قال كذا. اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. أسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. الحمد لله رب العالمين. ولعلكم تتذكرون عندما كنا نتحدث في أبواب الحج، وإن شاء الله نعيد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات في موعدها إن شاء الله تعالى، ولما نزلت اليوم أكملت، خلاص أكملت أتممت رضيت، كل كلمة بتنتهي بتاء المخاطب يعني الذي يتكلم هو الله. اليوم أكملت، اللي أكمل الله سبحانه وتعالى، أتممت تم، رضيت الله رضي. عندما نزلت هذه وقف النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين جميعا في عرفات، سألهم سؤالا قال وإنكم مسؤولون عني غدا، زي ما سيدنا نوح سيسأل قوم هيقولوا مش شفناه، النبي بيسأل الصحابة جميع من كان في الحج وإنكم مسؤولون عني غدا فماذا أنتم قائلون؟ هتقولوا ايه؟ قالوا دي الصحابة بقى مش قوم نوح. قالوا نشهد انك بلغت واديت ونصحت صلى الله عليه وسلم، نشهد انك بلغت واديت ونصحت. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم اصبعه السبابة الى السماء هكذا، ثم نكتها الى الارض وقال اللهم اشهد، يعني بلغ بلغ وتركنا على صراط. ابحث انت بقى عن واحد يقول لك اختلفوا فيها، يقول انا عايز النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما جاش، يعني النبي ما حجش ما صامش ما صلاش مش اتوضى مش عمل كذا مش زوج بناته، عشان تقتدي بيه؟ هو انت هتقتدي بالنبي في الصلاة وما تيجي تجوز ابنك تقتدي بشعبان عبد الرحيم؟ يعني انت الوقت في الصلاة رايح الجامع وجاي من الجامع ماشي يا مولانا، دي تقتدي بالنبي. جيت تجوز ابنك تقتدي بالنبي، بنتك توديك وفر ورايح تصلي، طب رايح تصلي ليه؟ ايه اللي تعبك في الكلام ده؟ بنتك ملعونة وانت راخر زيها ملعون لانك انت اللي موديها. يقول لك والله الناس ضغطوا علينا، الناس ضغطوا علينا. لا، النبي بلغ الرسالة. وبعدين اوعى تاخد من النبي حاجة وتنجي. يقول الله تعالى افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. تتبع محمد في كل حاجة قدر الإمكان قدر استطاعتك، طالما شيء في استطاعتك لابد أن تقوم به تعمله مشي. هذه الآية أيها الإخوة، اليوم أكملت لكم دينكم، لو كتبت فيها كتابا لا يكفي، كتاب كامل لا يكفي، لو كتبنا فيها ألف كتاب لا يكفي. هذه حجة علينا جميعا، اليوم أكملت لكم دينكم. اليهود لو عرفوا لو نزلت عليهم لاتخذوا ذلك اليوم عيدا، اليوم أكملت لكم دينكم. لما ربنا يقول في السنة التاسعة من الهجرة اليوم أكملت، ممكن حد بقى يطلع فتوى جديدة إن الربا حلال وفوائد البنوك حلال ومش عارف إيه حلال ومشين على كيفهم، وتروح تسأل الشيخ تقول له واحد حلف على المصحف يقول لك صوم ثلاثة أيام، ايه دخل المصحف بالثلاثة أيام مثلا؟ واحد حلف على المصحف يستغفر الله يتوب إلى الله، ما عادش يحلف على المصحف، لم منهي أن تحلف بغير الله بس، ولا لها كفارة ولا ذنب. أدركنا الوقت، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، اللهم اكشف عنا السوء، اللهم احفظنا بحفظك، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم اشفنا من كل مرض، اللهم اشفنا واشف مرضانا. أقم الصلاة.